بخصوص عيد الكريسماس، القسم الإنجليزي بمدارس منارة الرياض يمنح الصليبيين العاملين به بعض هذا اليوم أجازة، وكذلك يخرج الأولاد في رحلة لتعويض غياب المدرسين، وقد جهشت لوجود اسم سماحتكم بقائمة جمعية الإيمان المؤسسة لهذه المدارس. على كل حال، ما أنكره الله يجب إنكاره، وما لم ينكره الله فالحمد لله أصبح المباح. فالأعياد كلها، احتفال الموالد كلها منكرة، وليس للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر. أما الاحتفالات بأي مولد هو تشبه بأعداء الله، سواء أولاد ولا غير أولاد. الواجب الحذر من هذا، والواجب منع الشعارات الكافرة. فنسأل الله أن يعين على كل خير، وقد جرى في هذا كتابات، نسأل الله أن ينفع بها.